طيب ها، فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كلمة صليب على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مصلوب، خلاص، وليس المراد الخشبة. إذا رأيت الصليب القديم أو في أصله أو عند بعض أهل الملة النصرانية تجد أن صورة المسيح عليه مصلوب على الخشبة، فكلمة صليب بمعنى المصلوب يعني يراد به عيسى أيضا، واضح، وليس مجرد الخشبة. ثم صارت رمزا، حتى ولو كانت خشبة فقط بدون الصورة صارت رمزا على الصليب الذي هو المصلوب الذي هو عيسى عليه السلام، واضح ولا واضح؟ ففعيل بمعنى المفعول، كقتيل بمعنى المقتول، وجريح بمعنى المجروح إلى آخره، لأنه فعيل تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعول في اللغة، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب نعم، يعني المصلوب، يعني المصلوب الذي هو عيسى. نعم. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب، أيضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحة. أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى. فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يقتضي حليتها. نعم. لا، مش لازم له باسمه، يعني انت بتذبح الذبيحة عشان تاكلها، ليست تقربا الى الله، مش الاضحية مثلا، ولا العقيقة، ولا نذر للفقراء، هذه هي القربة التي تتقرب بها الى الله، صحيح. لكن اذا ذبحت ذبيحة لنفسك لتأكلها، او الجزار بيذبح علشان يبيع، ليس متقربا الى الله، لكن مطلوب منه أن يسمي الله عند الذبح، خلاص. فالنصارى إذا ذبحوا ذبح لنفسه ليأكل، يذكر، يقول باسم المسيح، يقول باسم المسيح أو باسم الصليب ويذبح، خلاص، ليس بلازم أن يكون تقربا، سواء تقرب أو لم يتقرب فإنه يذكر الاسم أو لا يذكر مطلقا، يعني حالتان. وانت لسه سمعت شيء، اسمع الكلام الى اخره اولا ثم قرر الحكم. نعم. طيب، وقد تقرر في علم الاصول ان الاعمين من وجه يتعارضان في الصوره التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما. طيب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طب والمشركون؟ المشركون طعامهم حلال ولا حرام؟ سؤال. حرام، صحيح، لكن المقصود بالطعام هنا المحرم هو كل طعام ولا الذبيحة بس؟ يعني لو جالنا سمك من الصين ناكله ولا ما ناكلوش؟ ها؟ يعني انا جاي لي علبة معلب سمك من الصين، وجاي لي علبة لحمة معلب من الصين، كله سوا السمك مثل ال مثل زي ما بيقولوا كان السعوديين يقول لك عايز ايه بنسميه البلوبيف ده علبة البلوبيف يقول لك عايز لحم الخروف، الخروف ده صيني والبقر جاي من فرنسا او من الدنمارك، لا هو مش عايز لحم البقر عايز لحم الخروف، لحم الخروف جاي من الصين. خلاص يا اخواني واضح ولا غير واضح؟ ممكن يجي تونة او سلمون اللي هو لحم السمك الماكريل اللي بيسموه جاي من الصين، فهل لحم الخروف مثل لحم السمك اللي جاي من عند المشركين؟ ها؟ لا، السمك مباح ميتته، فهم ما بيذبحوا السمك ما بيذبحش، صحيح؟ يبقى سواء جاءنا من عند مسلم من عند كتابي من عند مشرك السمك حلال ولا حرام؟ ها؟ طيب نقيسه على ايه؟ على القمح، جالنا قمح من اي مكان في الدنيا حلال اكله ولا حرام؟ حلال. خلاص، لان بعض الناس كان مثلا يمتنع عن اكل زي ما قلنا السمك المعلب اللي جاي من الصين او من روسيا، يقول لك دي دول شيوعيه، دي دول شيوعيه وليسوا اهل كتاب، وربنا سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. حصل هذا في موقف امامي من بعض الناس اللي الان اصبح مشهورا بالعلم، لكن وقتها ما كانش، كنا لسه شباب. فقلت له طيب ما الفرق بين السمك وبين القمح؟ سؤال. الجواب منه عمل ايه؟ راح قطع لقمه ومغمس واكل على طول. خلاص يا شباب، واضح الكلام ولا غير واضح؟ يبقى اذا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، صحيح اللفظ لفظ عموم، فزي ما قال الشيخ هنا الخبز والجبنه واللبن والمعرفش المعرفش ذبيحه، ليس ايه؟ ليس ذبيحه. فالمقصود بالذي أحله الله لنا من طعامهم والأصل فيه التحريم اللي هو إيه؟ ذبيحته، لأن ذبيحة الكافر في الأصل لا تحل. أهل الكتاب مقصوصون من هذا العموم، يعني ذبيحتهم حلال كذبيحة المسلم وليست كذبيحة المسلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، فهنا يقول طبعا عندي عمومان، وطعام الذين أوتوا الكتاب يفيد التحليل، صحيح؟ وما أهل لغير الله به يفيد الايه؟ التحريم. إذا ذبحوا على اسم المسيح أو اسم الصليب، أو اليهودي ذبح على اسم عزير مثلا، واضح الكلام؟ فهذان عمومان. يقول وقد تقرر في علم الأصول أصول الفقه أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما، لا يمكن الجمع بينهما إلا بترجيح أحدهما على الإيه؟ على الآخر. والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانكم، وكما أشار له صاحب مراق السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة، ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به الغير. إذن العلماء مختلفون في الترجيح بين العمومات، يعني عامان أو عمومان متضادان، أيهما يقدم؟ حينئذ تختلف وجهة العلماء في ذلك. مثل أيضا مثل إيه المثل المشهور والمشهور جدا، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صحيح؟ وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى أنا جيت وقد صليت العصر ثم جئت إلى المسجد، أصلي قبل أن أسجد قبل أن أجلس ولا أجلس ولا أصلي؟ هذان عمومان. إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس نفي عام مطلق، صحيح؟ يبقى إذن إذا أردت أن أجلس في المسجد فلا بد أن أصلي ركعتين تحية المسجد، لكن ليس مجرد وجودي في المسجد، جئت المسجد وواقف ما أريد أن أجلس، خلاص لا تلزمني الركعتان، صحيح؟ لكن أريد أن أجلس فلا أجلس حتى إيه أركع ركعتين. هذا عموم يعني يشمل كل الأوقات، صحيح؟ العموم الثاني لا صلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، أنت صليت العصر بالنسبة لك أنت، ليس بعد صلاة الجماعة. يعني أنا لو جيت ما صليتش العصر ولقيت الجماعة خلاص أقول خلاص ما عادش صلاة، أصلي العصر، صحيح؟ لكن أنا صليت العصر مثلا في مسجد آخر وعندي حلقة قرآن في هذا المسجد، هذا مثل واضح وكثيرا ما يحدث، صحيح؟ عندي حلقة سواء كنت مدرسا أم طالبا وجئت إلى المسجد، المدرس والطالب سيجلسان، طيب أصلي ولا أجلس بدون صلاة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم رجح أنك تجلس بلا صلاة لعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مفهوم؟ وبعضهم رجح أن تصلي بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ونفس المسألة هنا، يقول أنه الجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، المحرمة إيه؟ لطعام الذين أوتوا الكتاب ما لم نعلم أنهم ذكروا اسم الله، فإذا علمت أنهم ذكروا اسم الله خرج من التحريم، خلاص خرج من الإيه؟ من التحريم، مفهوم؟ طيب، يقول هو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل، يعني عن الإمام أحمد، أيضا رواية عن أحمد كما ذكره صاحب المنون، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في التفسير، وذكره النووي في المجموع شرح المهذب عن علي وعائشة. طيب دول فريق، ورجح بعضهم عموم آية التحليل، عموم إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي، وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله. قال مقيده عفى الله عنه اللي هو المؤلف المصنف رحمة الله عليه، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب، شككت في شيء فاتركه، وقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، بل صرح جماهير من الأصوليين

كما هو ضروري فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. طبعا لما يكون ذراع مقطوع من ذبيحة وعليه دهن، الدهن ده هيبقى بقى من الجوف، لو فرض ان لاصق فيه دهن من الجوف هيظهر انه ده دهن من الجوف اللي هو ايه المحرم، فسيجتنبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، واذا كان من الخارج او المختلط في داخل اللحم العظم فهذا ليس من المحرم، هذا مستثنى. خلاص، هذا الذي قصده الشيخ رحمة الله عليه. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والزكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه عنه. وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعامه، الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقف عند هذا لأننا الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، نبدأ من قوله والمبحث الثاني لأنه طويل، وأنتم تريدون أن تنصرفوا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا الرشد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.